أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي ذا مرح بالكبر والخيلاء، إنك لن تخرق الأرض تسقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك، ولن تبلغ الجبال طولا. المعنى أنك لا تبلغ هذا المبلغ، فكيف تختال؟ كل ذلك المذكور كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك، مما أوحى إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ربك من الحكمة الموعظة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. مطرودا عن رحمة الله: أفأصفاكم أخلصكم يا أهل مكة ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، بنات لنفسي بزعمكم، إنكم لتقولون بذلك قولا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كما الحمد لله قرانا في الآيات السابقة إن الله تعالى ذكر فيها أنواع من التكاليف، بعضها مأمورات وبعضها منهيات، ومن المنهيات: لا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر، ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا كلها منهيات، كما قبل ذلك فيها مأمورات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. هذا مأمورات، وبذلك فيها يعني مأمورات وفيها منهيات. وتقريبا العدد المذكور في هذه الآيات المباركة من التكاليف 25 نوعا. ومن المنهيات أيضا: ولا تمشي في الأرض مرها. قال العلماء رحمهم الله تعالى: مرحا، وفيها قراءة أخرى مرحا، فيها قراءتان، إما بالفتح بفتح الراء مرحا، وإما بكسر الراء مرحا، ولكن الفتح القراءة الراجحة عند القراء رحمه الله تعالى بفتح، ولا تمشي في الارض مرحا. قال العلماء مرحني يعني اسوا مصدر معناه زا مرح يعني بالكبر والخيلاء، فبذلك هذا من عمل الذي يبغضه الله عز وجل، كما جاء في مذمة الكبر والخيلاء في كثير من الأحاديث ومن الأقوال النبوية الصحيحة الثابتة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في هذه الآية وجاء في آية أخرى واقصد في مشيك واغضض من صوتك، وإلى آخر الآيات جاء ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وغير ذلك من الآيات. وأيضا كما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه ذكر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كمن تواضع لله رفعه. وأيضا كما جاء من في الحديث القدسي الأزمة إزاري والكبرياء ردائي، فبذلك هذا لا يليق بالإنسان. قال العلماء رحمه الله تعالى يفهم كفية المرح بمعنى الكبر وبمعنى الخيلاء هذا مذموم، أما قالوا بمعنى جاء أيضا المرح بمعنى الفرح والنشاط، لفظ هذا عام له معاني، إما إذا كان المراد البطر الكبر الخيلاء فهذا بالاتفاق مذموم، وأما إذا كان قالوا جاء بمعنى الفرح والنشاط فهذا لا يكون مذموم. لما قالوا لأن جاء في من صفات الله تعالى لله أفرح بتوبة العبد، وأيضا جاء مثلا نشاط هذا ضد الكسل والكسل مذموم، حتى تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكسل والجبن والبخل، فلما كسل مذموم معنى ضده نشاط ممدوح لا يكون مذموم، فبذلك فرق العلماء رحمهم الله تعالى قالوا فرق إذا كان بمعنى البطر والكبر والخيلاء فمذموم. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف أيضا قالوا افهم كل شيء أعيانا ممدوح من وجه ومذموم من وجه، يعني من وجه ممدوح ومن وجه مذموم. مثلا قالوا جاء في الحديث يتا الغيرة الغيرة أن الله يحب الغيرة وأيضا يبغض الغيرة، لما إذا كان الغيرة غيرة في الدين غيرة للحق فهذا محبوب عند الله تبارك وتعالى، فإذا كان الغيرة للباطل في مقابلة الحق فهذا مذموم. هكذا قالوا الكبر الخيلاء الاختيال في المشي إذا كان في مقابلة أعداء الله تبارك وتعالى عند القتال عند لقاء الأدب من الكفار والمشركين فقالوا هذا ممدوح، فأما إذا كان الكبر والبطر والخيلاء إظهار في الباطل والتفاخر على الناس وأنه يعني نعوذ بالله أن يجعل الآخرين أمامه شيئا حقيا وهذا مذموم عند الله تبارك وتعالى، فبهذا قالوا جاء يعني من وجه ممدو إذا كان في الموقع عند قتال الأدو عند لقاء الأدو عند مصادفة الأعداء، حتى كما نقل بعض الفقهاء قالوا عند الصدقة في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكن الشرط كأنه لا يريد فخرا على الناس ولا يريد إغماز حق الناس، او انه لا يريد ان يرفع قدره ولا الناس. اما في هذه الاهوال لا شك في ذلك مذموم ومبغوز عند الله تبارك. وايضا ان الله تبارك وتعالى كما اكد في هذه الايات المباركه هذه الايه المباركه حالتان: انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. قال تعالى: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض، بكلام مؤكد. ولن تبلغ الجبال طولا، لما؟ لان مشي الانسان لا شك في ذلك له حالتان: مشي الانسان لا يخلو عن حالتين، اما الارتفاع واما الانخفاض، واما في حالة الانخفاض لن تخرق الارض، وفي حالة الارتفاع لن تبلغ الجبال طولا. لما انسان اذا يمشي لازم اما ان يرتفع واما ينخفض، وخاصة المتكبرين البترين الاشرين المرحين، انهم اذا انهم مشوا على الارض اشد وطئا من الاخرين. ومهما يكون الانسان اشد وطئا لن تخرق الارض، والمراد لن تخرق الارض ها هنا ليس مراد لن تقطعها بمسافات، يعني لن تسقبها من الخرق والشق، كي أن تشقها وتخرقها وتسقبها وتدخل فيها، لا. ومهما تفاخر الإنسان وتتاول الإنسان لن تبلغ الجبال طولا. فبذلك ثبت بهذا الإنسان أنه محاط بين هذين الجمادين، بين الأرض وبين الجبال. فإذا أنه محاط، والمحاط حقير ضعيف صغير لا يكون متكبرا، حتى إذا كان الجمادات يعلو عليه الذي لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر، وأنه يعلو عليه، فهذا الأرض، الأرض الذي أيضا أنها شيء ذكر الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات، أرض أيضا أرض أنواع، وأنت لن تستطيع تخرق الأرض، فلماذا تتكبر وعلى ماذا تتجبر؟ وأيضا إن الله تبارك وتعالى ذكر في يعني أمثلة كثيرة متفاوتة، قال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. والإنسان إذا أنه تفكر يعني في أول أمره نطفة من ماء مهين في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وغذاؤه ماذا؟ لما أنه كان في قرار مكين، أنه كان جنينا في بطن أمه، فغذاؤه ماذا؟ الدم. خلق من نطفة، ليس أنه مخلوق من شيء، من شيء شيء مهم وشيء الغالية الثمينة، يعني أنه من المجوهرات ومن الأشياء، لا، من نطفة ما مهين، أو من طين أو من تراب. وأيضا لما إن الله تبارك وتعالى أراد وقضى واستقر هذا في بطن أمه في ظلمات، ظلمة البطن، ظلمة الليل، ظلمة الرحم، وغذاؤه ماذا؟ الدم الذي انقطع عن المرأة، إن الله تعالى جعله غذاء، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. طيب، حتى أنه لما جاء إلى الأرض بقدرة الله تعالى بأمر الله تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل، وأيضا لما جاء على الأرض وأنه رضيء قالوا مهما حتى قال بعض الحكماء كأن بعض الحيوانات وبعض الطيور فأولادهم يعني في حالة الرضا بعد الوزع قالوا أنه أكثر فهما من الإنسان. قالوا فانظر حتى مثلا الدجاجة أما موجود في البيوت حتى فروخ الدجاجة قالوا بعد الولادة وبعد الولادة فورا أنه يفرق بين الأدو وبين إذا جاء إذا رأى بسا أو شيء أنه يذهب هو إلى ما إلى تحت أسطار أمه. ولكن الإنسان لا يفرق حتى يذهب إلى النار حتى أحيانا يلقي نفسه في النار. وأيضا الإنسان يعني أنه إذا بعد ذلك بعد هذه المدة أنه كان جنين ورضيء وصبي ومرائق وغلام ولكن إذا أنه نذر كما قال علي رضي الله تعالى عنه في بعض خطباته كيف يفتخر الإنسان غذاؤه من الدم الدم الغليظ. فقال من أعلى شيء في معقولاته ماذا الأصل فالأصل أنها من أي شيء أصل النهل. وقال ومن أعلى لباسه ماذا قال أنها من الدودة الحرير. وقال أنه بعد موته إذا خرج الروح عن جسده الآن ماذا مآله؟ مآله مع الرواعي الكرية نتن القدر حتى أهله وياله لا يجلونه في بيته بعد موته. فهذا السطر الذي سطر الله على عباده كأن الإنسان إذا مات عنه يدفن ولو لا يدفن لا يعيش الإنسان ولا وجه الأرض. فبذلك وكيف يتجبر وكيف يتكبر. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى إنسان يعني ما يكون إنسان قويا أنه لازم يعني في النهار والليل في اليوم والليلة 24 ساعة لازم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك على حسب الأحوال والاختلاف الأحوال أنه يجلس على بوله وبرازه وعلى الغائط ما يكون إنسان هو جالس على ماذا على البول والغائط. وأنه أيضا يستعمل في صفاء بدنه ماذا اليداء ثم أنه ولو أنه يغسل ثم يجل هذا اليدان الوجه ويستعمل هذا اليدان في أعمال أخرى. قالوا كيف يتجبر والذي يجلس على بوله وبراده. وأيضا إنسان إذا يفتخر بعلمه وما علمه ماذا تدري ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فبذلك يعني إنسان يفتخر بعلمه وعلمه محدود يفتخر بقوته قوته محدودة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا ومن نعمره ننكسه في الخلق مهما كبر في السن رجع أنه إلى الطفولية. ذهب التجارب وذهب القوى وذهب كل شيء ورجع إلى أصله الآن كأنه لا يفهم شيء. فبذلك قال تعالى فلا تمشي في الأرض مرحا فلا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إما في بمعناه. فقال بعضهم أحيانا في كثير من الآيات تكون في بمعنى على بمعنى في يعني على الأرض برحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يعني مهما يتطاول الإنسان لن تبلغ الجبال. جبال طويلة شاهقة فإذا لا يبلغ إلى هذه الأشياء وهذه الأشياء ماذا؟ والجبال أوتادا، فكيف تفتخر وكيف تعلو؟ وبذلك لازم على الإنسان إذا إن الله تبارك وتعالى أعطاه ما أعطاه من العلم أو من المال أو من الفضل أو من بعض النعم برحمته فليشكر فليتواضع. والتواضع أيضا لا يكون على سبيل الرياء، بل التواضع أيضا يكون خالصة لله تبارك وتعالى، لأنه عبد ضعيف حقير. فبذلك ثبت في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنه كان أقل تكلفا مع أصحابه، يجلس مع أصحابه ويأكل مع أصحابه ويشرب مع أصحابه ويمزه مع أصحابه، وأحيانا كان يجلس معهم يعني بغير تكلف كأن يجعل فخذه على فخذ أصحابه. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنه يجعل أصحابه معه ولا ناقته، حتى كما نقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمته ونصرته فاتحا، لما لما خرج من مكة كان مهاجرا، لما خرج من مكة النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا رجلان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مختفيا وكان خافيا في غار الثور، ولكن لما جاء يوم فتح مكة ما شاء الله نصر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين ما شاء الله فاتيا، ولكن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تاتأ راسه وانخفض راسه من شدة التواضع، قالوا كاد أن يقرب مع ناكته، تواضعا لله تبارك وتعالى. وما ما إن الله تبارك وتعالى أرحم على نبي سجد لله سجود شكر، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب في بعض أشغاله أو في بعض مهماته ينادي معه أي أحد باسمه، فإذا أراد واحد أن يقوم للنبي صلى الله عليه وسلم لاستقباله وتوقيره نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يقولون نعم نحب أن نقوم ولكن خشية كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول. حتى إذا سافه أحدا كان لا يجر يده، يعني من كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى كما جاء في الحديث جاء رجل أعرابي وأنه كان يعني خاطب بطريقة مسكين أعرابي، جر الرداء وتأثرت الرداء على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد آتني من مال الله الذي آتاك الله، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وما غضب، بل أنه أمر بعطائه. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن أولاد أصحابه ويمزه معهم ويتكلم معهم ويجلس معهم، ما كان بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسماء كما جاء في صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فبأجل ذلك أن الله تبارك وتعالى جاء هذا من النهي ولا تمشي في الأرض بها، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وأنت محاط بين هذين الجمادين وبين هذا الشيئين وكل محاط ضعيف ومكسور لا يحق له أن يتكبر أو أن يتجبر أو أن يفسد في الأرض. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك قال العلماء رحمه الله تعالى ذلك اسم إشارة، إشارة إلى المذكور، إلى المذكور قالوا من أوله إلى آخره. الآن فيها قولان من الأسلاف رحمه الله، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قالوا كل ذلك يعني ذلك المذكور من أول الآية، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، مامورات مامورات مامورات ونيات كله إلى هذه الآية، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولكن قال العلماء رحمه الله سوال کہ فيها مامورات وفيها منهيات كله كيف يكون سيئ؟ المنهيات لا شك في ذلك سيئات، ولكن مامورات لا يكون سيئات. قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وجاء بعد ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، هذا لا يقال السيئات، فبذلك كيف تكون اسم اشاره الى الجميع؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فبذلك هذا سؤال. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة. الجواب الأول قالوا نعم كل ذلك كان، لما قالوا مثلا مأمورات مقصود ماذا؟ الامتثال بالأوامر بل اجتناب عن ضده. لما ان الله امر بالوالدين احسانا ماذا نهى عن ماذا؟ عن حقوق الوالدين. لما ان الله امر ذي القربى نهى ماذا؟ عن قطع الرحم. فبذلك لما مامورات، مامورات مقصود التمسك بالمامورات والامتثال بالمامورات، اما ضده سيء كما المنهيات كلها سيئة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كيف هذا إشارة إلى المذكور كلها، ليس مقصود كي يعني الأوامر في نفسه سيئات، لا، إذا ما عمل بالأوامر وأخذ في ضد الأوامر معنى لا شك في ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. فبذلك قالوا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها بالإضافة، قالوا هذا مذكور ذلك اسم إشارة، حتى هذه الإشارة ما شاء الله يكون مشترك للواحد والجمع والمذكر والمؤنث، قالوا ذلك. فبهذا قال لما قال لي نجي أكل، قال إن الله تبارك وتعالى ذكر أنواع من التكليفات بعضها مأمورات وبعضها منهيات، وقال في ختام الآيات في ختام هذا قال وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فبذلك قال لما جاء كل وجاء ذلك إشارة إلى المذكور كلها، ولكن كيف يكون كلها سيئ؟ قالوا نعم المأمورات مقصود ماذا؟ مقصود امتثال بالأمر والنهي عن الضد. فبهذا جاء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذا الجواب الأول من الأسلاف رحمه الله تعالى. بل جواب الثاني من الأسلاف رحمه الله تعالى قالوا إذا كان هذا قراءة بالإضافة سيئه عند ربك، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. جزاك الله من خير. نعم نعم. يقولون أن بعض الناس يقولون أنه مهما نهوا يعني أن طبيش المسجد وبسنه يقول أنه نعم. هذا قلت الجواب الأول، ما قلت الجواب كلها. إنسان يسمع أي حاجة تسنى. هذا الجواب الأول طالب رك، وإن شاء الله سنذكر الباقي، سنذكر الباقي إن شاء الله. نعم ما فهمت، قلت ما فهمت أن تقول صار النهي. سألتم بماذا؟ ها؟ ماذا تسألون؟ أنه حاجة عند غروب الشمس ها. وانت بدأ تطب المسجد عند غروب الشمس. نعم. فقال العلماء إذا دخل المسجد في أي وقت فليصلي، لا يجلس قبل أن يصلي ركعتين. عفى الله عنك ما بشك، لكن هو نهو ولا لا؟ قالوا هذا تخصيص خاص، أما بالباقي الصلوات في نهي. حنا وجدنا من العلماء يقولون أن حتى الجنازة وقت أنه ما تجب. نعم قلنا هذا تخصيص، قالوا هذا جاء كما في الحرم تخصيص، في أي وقت إنسان طاف أو صلى جائز، فقالوا هكذا إذا دخل المسجد فليصلي ركعتين. وأما عند الأئمة فقالوا في أوقات المكروهة لا يصلي ولو أية صلاة. أجلنا موش يوم موسى واعد فرعون يوم يقول واعدكم يوم الزينة، وش الزينة؟ نعم هذا بعد الدرس أفضل ننتهي من الدرس إن شاء الله. وش الزينة بعد الدرس إن شاء الله؟ الآن درس بعد الدرس إن شاء الله، نجلس معكم وإن شاء الله ونخدمكم بعد الدرس. بعد إن شاء الله إن شاء الله. خلي له معك. اللهم صل على رسولك. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الجواب الأول كما ذكرنا الحمد لله.